لانهم قالوا انه كان عند عمته وعمته بيحبه وهو صغير كده وبتاعه، وبعدين لما استرندت شويه كده ابوه بده ياخده، فهي حبت ايه يفضل وياها لتأنس به دائما. فتعمل ايه؟ قالت المذهب بتاعنا والدين بتاعنا ان اللي يسرق حاجه يبقى هو مطرحها يقعد. فقالت ما خليه يسرق، وجابت المنطقه بتاعت ابراهيم وراحت محزمه الواد بقى. ولما جم يا اخوه قالوا الله ده المنطقه ضاعت مش عارف ايه، فتشوا لقوها مع الولد. قالت الواد يفضل بقى على الطريق. اولا المساله سهله، يبقى هو لم يسرق وانما سرق، ادي واحده. ايضا انه طفل صغير لسه لم يطرأ علي حكم التكليف عشان نقول سرق وما سرقش. اذا الرد كان فيها واضح ولا مش واضح؟ انما ما حبش هو يعمل المساله هتفضح الايه الامر، وهو يريد ان يظل الامر مكتوب علشان تاخد الامور ايه مجراها. ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، انما اثرت وهي هو ما ابدهاش لهم. وبعدين ان فعل انفعالا اخر، لان كل حدث يصيب الملكات النفسيه اللي على وتيره واحده لا بد ان يترك في النفس شيء، واحد يكظمه شوية وواحد يعبر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لما واحد يغضب واحد يقوم المغضب لازم يغير من وضعه، إن كان واقف يقعد وإن كان قاعد يمشي، المهم يضيع الطاقة اللي كانت هتعمل انفعال يضيعها في حاجة تانية عشان ما يحصلش منه إيه انفعال. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ولكنه قال إيه في نفسه بقى؟ قال أنتم شر مكانا. والله ما حد عارف من اللي شر، أنتم شر مكان. ليه شر مكان؟ لأنكم أنتم عملتوا الحكاية بتاعت أخذ تاخدوني ألعب وياكم، وبعدين جاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا الديب كلو، والعمليه بتاعته دي. يبقى اللي يعمل كده في ابوه ويسيب ابوه بدون مؤنسه وهو الى اخره، يبقى هو ده اللي انتم شبه مكان. ليه؟ لان انتم قلتم علي سرقت وانا ما سرقتش، انما انا سرقت وما فيش حكم يجي عليا بانني سارق، انما انتم سرقتوا بالفعل. ومش سرقتم متاع، انتوا سرقتم ذات من ابوه وخدته، يبقى شر مكان ولا لا؟ يبقى شر مكان. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال انتم شر مكان. قال قولا سمعوه لابد ان يكون برضو في ايه، لانه وان لم يبدها يبقى ابدا فعلوا منها. لما يسمعوا كده نقول انتم شر مكانا، ما أما إيه؟ قال لك لأن ما هو القول؟ القول هي ألفاظ ينطق بها متكلم ليخبر مستمعا عما دونها، وقد تتجرد من الإنسان شخصيته يقول لنفسه، يقول ما قالش القرآن ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، طب هم قالوا، إذن هو قال دي في إيه؟ برضو في نفسه. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. كلمة تصفون أي تنعتون أو تظهرون السمات والعلائم لشيء، إلا أنها غلبت في اللغة على الكلام الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، يعني كأن كنت لما تقولوا الكلام بتاعكم نفسه يحب إنه فيه إيه، في انه فيه ايه كذب. كلمة تصفون ايضا سبحانه وتعالى عما، برضو عما يصفون، عما ايه، عما يكذبون. اذا كلمة تصفون وان جاءت لنعت الاشياء بسمتها، الا انها غلبت في استعمال الكلام اللي يبقى معه ايه دليله، ايه دليله كذبه. قالوا المسألة بقى حتدخل بقى في النقاش، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. مسألة استعطاف بقى، إن له أبا وشيخ وكبير. كلمة كبير دي تطلق إطلاقات متعددة، إن أردت العمر يبقى كبر يكبر، كبر

وإن على فراقك يا إبراهيم لإيه لمحدود، لأن الله لا يريد من الإنسان أن يكون جلمودا، أن يكون صخرا لا ينفعل للأحداث، لا ينفعل للأحداث، لأن هذا لون يجب أن يكون في إنسانيتك، لأن هذه عاطفة الله يريد أن يبكيها بس يعليها، يبكي العاطفة، أن الله خلق في الإنسان عواطف وغرائز، لو مش عايز العواطف دي ما يخلقهاش فينا، لو مش عايز الغرائز ما يخلقهاش فينا، إنما هو عايز الغرائز لمهمة والعواطف لمهمة، ساعة ما تيجي المسألة تخرج عن مهمتها يقول له لا، المنهج بقى يهذب لك الإيه، يهذب لك الغريزة، غريزة مثلا الاستمتاع بالأكل، يقول لك أيوة بس خدها على قدها، ما تبقاش نهم، ما تبقاش شره، غريزة حب الاستطلاع وإنك تعرف زيا وتعرف دي وتعرف دي، بس ما تخليهاش تجسس على الناس بقى وتقعد تعمل لها مش عارف إيه مثلا، يبقى فيه غرائز الله يريد، غريزة الجنس وهي استبقاء النوع، ده موجود علشان نستبق النوع ونجيب الأولاد والذرية والسلالات، إنما ما تعملهاش انطلاقات وحشية بقى الله، إذن فالغرائز تفضل والعواطف أيضا إيه، لأن العواطف دي هي اللي هتسوس العيل، أمور العيل الصغير يخليك تعطف عليه وتطبطب وتعمل مش عارف إيه، ما نموتش العواطف دي، إنما إيه نعليها بس. فهو كظيم يعني ما عندوش عملية إيه نزعية ياخدها على إيه على قدرها، وكظيم مأخوذ من كظمت القربة، القربة لما تملي مية كده وبعدين نسيبناها تسيح الماء نعمل إيه، نروح ربطين البتاع دي كظيمة عشان ما إيه ما تلقى ما يطلعش الماء، فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، مين اللي قال بقى؟ طب ده هو تولى عنه وبعد وراه وقال كده، وبعدين وأسف على يوسف، ساعة ما قال وأسف برضو حتى انك تذكر يوسف برضو هتفصل على الحكاية، حتى انك تذكر يوسف لما تموت هي معناها كده، حتى انك تذكر يوسف لما تموت الله، يبقوا سمعوا وأسف على يوسف، ثم تولى عنهم ليه؟ قال لك لا، ما هو في أولاد تانيين وأولاد الأولاد والعيلة والدنيا، هم دول بقى اللي ايه اللي قالوا له. قالوا تالله تفتأ أي لا تفتأ أي لا تزال تذكر يوسف وما حدث منه حتى تكون حرضا، والحرض هو المشرف على الهلاك، أو تكون من الهالكين، يعني يوصلك الأول مرحلة ايه تشرف على الهلاك وبعدين ايه تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ملكوش انتو دعوة بي، سيبوني لحالي، وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.